بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة يونس، نسأل الله النجاة والظفر، آمين. سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي أولى المئين، إن جعلنا براءة مع الأنفال من الطوال، وإلا فبراءة أولاهن. وهذه السورة العظيمة مقصودها وصف الكتاب بأنه من عند الله، لما اشتمل عليه من الحكمة، ولأن غيره لا يقدر على شيء منه، وذلك دال بلا ريب على وحدانيته سبحانه وتعالى، وعلى صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ألف لام را، يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاء التي في أوائل السور. طبعا أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير الطبري أبو جعفر، يقول: اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم تأويله أن الله أرى، وقال آخرون هي حروف من اسم الله الذي هو الرحمن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألف لام راء وحاميم ونون حروف الرحمن مقطعة. وقال آخرون هي اسم من أسماء القرآن، وقال بعضهم لكل كتاب سر، وسر القرآن فواتحه. قال أبو جعفر: والصواب من القول عندي في تأويل مفاتيح السور التي هي حروف المعجم أن الله جل ثناؤه جعلها حروفا مقطعة، ولم يصل بعضها ببعض، لأنه عز ذكره أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة لا على معنى واحد، كما قال الربيع بن أنس. إذن هي يا إخواني الحروف المقطعة انتصار للقرآن، بأن القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه، وأنزله الله تعالى عليه عن طريق جبريل، هو كلام الله تعالى، وأن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، وأنه من هذه الحروف، فمن لم يؤمن به فعليه أن يأتي بمثله أو بعشر سور أو بسورة كما تحداهم ربنا جل جلاله. إذن اجعل في بالك أنها انتصار للقرآن، وأنت يا أخي هل انتصرت للقرآن؟ وهل لديك عمل تنتصر به للقرآن؟ هل لديك برنامج في هذا؟ افعل ذلك قبل الندامة، لأنك إن قصرت مع القرآن فقد ظلمت نفسك، وإذا ظلمت نفسك سوف تندم، كما سيأتينا في الصحيفة 15 بعد 200 في هذه السورة: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فإذا عليك بأن تعمل بالقرآن وأن تنتصر للقرآن. تلك آيات الكتاب، يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات، والكتاب هنا القرآن. طبعا يجوز أن يكون مرادا به جميع آي القرآن التي نزلت قبل هذه السورة، باعتبار حضور تلك الآيات في أذهان الناس من المؤمنين وغيرهم، فإنها يعني منظورة مشاهدة في أذهانهم. نعم. الحكيم، يقول ابن جزي: من الحكمة أو من الحكم أو من الإحكام للأمر، أي أحكمه الله. طبعا يقول ابن عاشور: المقصود تسجيل عجزهم عن معارضته، بأن آيات الكتاب الحكيم كلها من جنس حروف كلامهم، فما لكم لا تستطيعون معارضتها بمثلها إن كنتم تكذبون بأن الكتاب منزل من عند الله. إذن هو تحدي، والتحدي ما زال قائما، ولا بد أن نبث هذا بين الناس وأن نذكرهم بالقرآن والعمل به، ومن لم يؤمن نطالبه بأن يأتي بمثله. ولما كان كونه من عند الله موجبا لقبوله والسرور به بادئ ذي بدء لما تقرر في العقول من أنه تعالى الخالق الرازق كاشف الضر ومدبر الأمر، كان ذلك موضعا يقال ما كان حال من تلي عليهم، فبين سبحانه ذلك فقال: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. يقول ابن جزي: الهمزة للإنكار، يعني أكان أي الاستفهام، وعجبا خبر خبر كان، وأن أوحينا اسمها، وأن أنذر تفسير للوحي. والمراد بالناس هنا كفار قريش وغيرهم، والرجل هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية الرد على من استبعد النبوة أو تعجب من أن يبعث الله رجلا. عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمدا رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم، فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد. فأنزل الله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. طبعا الطبري نقل هذا عن ابن عباس. وقال ابن عاشور: وفائدة إدخال الاستفهام الإنكاري على كان دون أن يقال أعجب الناس هي الدلالة على التعجيب من تعجبهم المراد به إحالة الوحي إلى بشر. قدم صدقا أي عمل صالح قدمه. وقال ابن عباس: السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ. طبعا الراجح هو الأول، أي عمل صالح قدمه. ولذلك أنت عليك دائما أن تستشعر أن تعمل الأعمال الصالحة حتى يكون لك قدم صدق عند الله تعالى، لأنك قادم إلى الله لا محالة، فعليك أن تقدم الأعمال. وقال آخرون: معنى ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم شفيع لهم، وهذا أيضا بسبب أعمالهم الصالحة أنهم قد نالوا شفاعته. ولذا ثمت أعمال إذا عملها الإنسان صادقا نال شفاعته، منها الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة بعد الأذن. نعم. أن أنذر الناس، هذا مما لم يذكره ابن جزي، أي عامة على اختلاف الرتب وتباين المقامات. أنذرهم ما أمامهم من البعث وغيره، يعني الله قد أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فماذا ينذر من الإنذار؟ ما أمامهم من البعث وغيره، البعث والنشور والحساب والجزاء والقصاص. وبشر الذين آمنوا، أي خصهم بالبشارة بقبول حسناتهم وتكفير سيئاتهم والتجاوز عن هفواتهم وترفع درجاتهم. أن لهم، أي خاصة، قدم صدقا أي أعمالا ثابتة قدموها لأنفسهم، صدقوا فيها وأخلصوا فيما يسر لهم لأنهم خلقوا له، وكان مما يسعى إليه بالأقدام. وزاد في البشارة بقوله: عند ربهم. ففي إضافة القدم تنبيه على أنه يجب أن يخلص له الطاعة كإخلاص الصدق من شوائب الكذب. فإذن هكذا على الإنسان أن يسعى لأن تكون له أعمال عند الله تعالى. قال الكافرون: إن هذا لسحر مبين. يقول ابن جزي: يعنون ما جاء به القرآن، ما جاء به من القرآن، وقرئ لساحر، يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون كلامهم هذا تفسيرا لما ذكر قبل من تعجبهم من النبوة. يقول ابن جزي: أو يكون خبرا مستأنفا. طبعا مبين أي ظاهر في نفسه. فجاءوا بما هو في غاية البعد عن وصفه، فإن السحر قد تقرر لكل ذي لب أنه شر محض ليس فيه شيء من الحكمة، مع أن في ذلك ادعاءهم أمرا متناقضا، وهو أنه من قول البشر كما هي العادة في السحر، وأنهم عاجزون عنه، لأن السحر فعل تخفى الحيلة فيه حتى يتوهم الإعجاز به، فقد اعترفوا بالعجز عنه وكذبوا في الدعاء أنه لسحر، فإنهم كذبوا بالنبي وكذبوا حينما ادعوا أن سحره ليس بسحر، لأن الآتي به منهم لم يفارقهم قط، وما خالط عالما لا بسحر ولا غيره حتى يخالطهم فيه شبهة، فهم يعلمون أن قولهم في غاية الفساد. ثم شرع سبحانه يقيم الدليل على بطلان قوله من أنه سحر، فإن أقوى شيء بعث المشركين على الدعاء أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سحر هو أنه أبطل الشركاء لله في الآلهة ونفاها عن آلهتهم التي أشركوا بها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فشرع سبحانه بين أنه من عنده من غير شبهة، وعلى أن غسالة لا عجب فيها، لأنه سبحانه خلق الوجود كله ولم يخلقهم سدى، لأنه حكيم فلا بد من رسول يخبرهم بما يرضيه وما يغضبه لتقوم بذلك الحجة، فقال إن ربكم. يقول ابن جزي تعريف بالله وصفاته ليعبدوه ولا يشركوا به، وفيه رد على من أنكر النبوة، كأن يقال إنما أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق السماوات والأرض فكيف تنكرون ذلك وهو الحق المبين. الذي خلق أي قدر وأوجد السماوات والأرض على اتساعهما وكثرة ما فيهما من المنافع في ستة أيام لحكمة أرادها، على أن ذلك وقت يسير لا يفعل مثل ذلك في مثله إلا من لا يعجزه شيء. ولما أوجد سبحانه هذا الخلق الكثير المتباعد الأقطار الواسع الانتشار المفتقر إلى عظيم التدبير ولطيف التصريف والتقدير، استوى على العرش، أي استوى استواء لائقا بكماله وجلاله، يدبر الأمر، أي يدبر الأمر كله، فلا يخفى عليه عاقبة أمر من الأمور. وعن مجاهد يدبر الأمر قال يقضيه وحده، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يقول ابن جزي لا يشفع إليه أحد إلا بعد أن يأذن له في الشفاعة. وفي هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم. إذن يا أخواني، لما تقرر أن ما وصف به من العظمة التي لا يشاركه فيها أحد وجب أن يعبد عبادة لا يشاركه فيها شيء، فنبه على ذلك بقوله ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي فخصوه بالعبادة، فإن عبادتكم مع الإشراك ليست عبادة. أفلا تذكرون، فالاستفهام هنا إنكار لانتفاع تذكرهم إذ أشركوا معه غيره، ولم يتذكروا بأنه المنفرد بخلق العوالم وبملكها وبتدبير أحوالها. فلما تقرر أنه هو الذي بدأ الخلق تقرر بذلك أنه قادر على إعادته، لأن الذي خلق مثل تلك العوالم من غير سابق وجود لا يعجزه أن يعيد ما شاء خلقا ثانيا، فقال إليه مرجعكم، أي رجوعكم وموضع رجوعكم ووقته جميعا، فلا يتخلف منه أحد، وعد الله حقا. يقول ابن جزي نصب وعد على المصدر المؤكد للرجوع إلى الله، ونصب حقا على المصدر المؤكد لوعد الله، وعد الله حقا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، أي يبدأه في الدنيا ويعيده في الآخرة، والبدء دليل على العودة. طبعا تضمنت هذه الجملة إثبات الحشر الذي أنكروه وكذب النبي صلى الله عليه وسلم لأجله، كما قال جل ذكره: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ليجزي، يقول ابن جزي، تعليل للعودة وهي البعث، بالقسط أي بعدله في جزائهم أو بقسطهم في أعمالهم الصالحة. واقتصر على العدل دون الفضل، يعني دون الفضل، ليفهم أن محط الحكمة التي هي أعظم مصالح السورة والجزاء الإعطاء بالعمل ما يقتضيه من خير أو شر. فلو كان الإعطاء ابتداء لم يكن جزاء، ولو كان ما لا يقتضيه العمل لم يكن جزاء مطلقا. والقسط هو العدل. والذين كفروا لهم شراب من حميم، والذين كفروا لهم شراب من حميم أي مسخن بالنار أشد الإسخان، وعذاب أليم أي بالغ الإيلام بما كانوا يكفرون. ثم إن عذابهم هذا من نعيم المؤمنين الذين عادوهم فيه، قال سبحانه: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وأيضا في سورة ويل للمطففين ما يدل على هذا المعنى. ثم شرع جل ذكره باستدلال آخر على انفراده تعالى بالتصرف في المخلوقات، فقرر فيه سبحانه ما سلف من أمره من بدء الخلق وإعادته في سياق آخر مذكر فيه بالنعم التي يجب شكرها، فقال سبحانه: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. يقول ابن جزي: وصف أفعال الله وقدرته وحكمته، والضياء أعظم من النور. يقول ابن عاشور: الضياء النور الساطع القوي، لأنه يضيء للرأي، وهو اسم مشتق من الضوء، وهو النور الذي يوضح الأشياء، فالضياء أقوى من الضوء. وقدره منازل، يقول ابن جزي: الضمير للقمر، والمعنى قدر سيره في منازل. والحساب يعني حساب الأوقات من الأشهر والليالي، من الأشهر والأيام والليالي. ولما اقتصر في هذه الآية على معرفة عدد السنين، تعين أن المراد بالحساب حساب القمر، لأن السنة الشرعية قمرية، لأن يعني السنة في الأخذ الحساب أن نأخذ بالسنة القمرية الهلالية ولا نأخذ بالميلادية، ولأن ضمير قدره عائد على القمر، وإن كان للشمس حساب آخر وهو حساب الفصول في قوله تعالى: والشمس والقمر حسبان. فمن معرفة الليالي تعرف الأشهر، ومن معرفة الأشهر تعرف السنة، وفي ذلك رفق بالناس في ربط أمورهم وأسفارهم ومعاملات في أموالهم، وهو أصل الحضارة. في هذه الآية إشارة إلى أن معرفة ضبط التاريخ نعمة أنعم الله بها على البشر، ونحن حينما نقول هذا لأجل أن نستذكر هذه النعم، لأن العبد مطالب بأن يذكر نعم الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. ولما كان ذلك مشاهدا لا مرية فيه، وصل به قوله: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي ما خلقه عبثا. يقول ابن جزي: أي ما خلقه عبثا، والإشارة بذلك إلى ما تقدم من المخلوقات. إذن ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي خلقا ملتبسا بالحق الكامل لا مرية فيه، فعلم أنه قادر على إيجاد الساعة كذلك إذ لا فرق. وإذا كان خلقه كذلك، فكيف يكون أمره الناشئ عنه الخلق من السحر الذي مبناه على التمويه والتخيل الذي هو عين الباطل؟ إذن هذا فيه إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان النظر في هذه الآيات من الواضح بحيث لا يحتاج إلى كثير من الاتصاف بقابلية العلم، ختم الآية بقوله يفصل الآيات، أي الله سبحانه يبين الدلائل الباهرة بيانا شافيا. ولما كان البيان لمن لا علم له في العدم قال لقوم يعلمون، أي لقوم لهم قوة المحاولة لما يريدون العلم به. ثم لما أشار سبحانه إلى الاستدلال على فناء العالم بتغيره فقال جل ذكره إن في اختلاف الليل، أي على تباين أوصافه، والنهار أي كذلك، وقوله سبحانه وما خلق الله في السماوات والأرض أعم من الدليل، يعني هذا أعم من الدليل الأول لشموله ما هو أكثر من خلق الشمس والقمر ومن خلق الليل والنهار مما تبلغ إليه معرفة الناس في مختلف العصور وعلى تفاوت مقادير الاستدلال من عقولهم من أحوال السحاب والأمطار وما يحدث من الخسف والزلازل وغير ذلك من الأحوال، يعني من غير ذلك من أحوال الكل التي لا يحيط البشر بإحصائها، لما أشار إلى ذلك، يعني لما أشار إلى ذلك ختمها بقوله لآيات، أي دلالات بينة لمن لقوم يتقون، أي أن من نظر في هذا الاختلاف وتأمل تغير الأجرام الكبار كان جديرا بأن يخاف من أن تغير أحواله وتضطرب أموره، فيتقي الله لعلمه قطعا بأن أهل هذه الدار غير مهملين، فلا بد لهم من أمر ونهي وعقاب وثواب. فكل من يطالع ليل ونهار يعلم أن الله ما خلقنا سدى ولن يتركنا من غير سؤال وجواب وأمر ونهي. ولما أشير بالآية إلى انقراض الدنيا بأن الحادث لا ثبات له وقام الدليل القطعي على المعاد ناسب تعقيبها بعيب من اطمأن إليها في سياق، يعني الذي لا يلتفت لهذه الآيات قد ظلم نفسه وقد خسر غاية خسرا. ولما كان ختم تلك بيتقون لاح أن ثم من يتقي ومن لا يتقي، ولما كان المغرور أكثر بدأ به تنفيرا عن حاله لأن ذرع المفاسد أولى من جلب المصالح، فقال مؤكدا لأجل إنكارهم إن الذين لا يرجون لقاءنا، يقول ابن جزي قيل معنى يرجون هنا يخافون، وقيل لا يرجون لا يرجون حسن لقائنا فالرجاء على أصله، وقيل لا يرجون لا يتوقعون أصلا ولا يخطر في بالهم. طبعا إن الذين لا يرجون لقاءنا، يقول ابن جرير يقول تعالى ذكره إن الذين لا يخافون لقاءنا يوم القيامة، والعرب تقول فلان لا يرجو فلان إذا كان لا يخافه. نعم، يقول ابن جزي وقيل لا يرجون حسن لقائنا فالرجاء على أصله، وعليه لما كان الخوف والرجاء معدن السعادة وكان الرجاء أقرب إلى الحث على الإقبال قال مصرحا بالرجاء ملوحا إلى الخوف لا يرجون لقائنا. يقول ابن جزي وقيل لا يرجون لا يتوقعون أصلا ولا يخطر ببالهم، ورضوا بالحياة الدنيا أي قنعوا، يقول ابن جزي أي قنعوا أن تكون حظهم ونصيبهم، واطمأنوا بها أي سكمت نفوسهم عن ذكر الانتقال عنها. طبعا الاطمئنان هو الركون إلى الشيء على تمكن فيه، فهؤلاء مكنوا الأحوال للدنيا فصار فرحهم وسخطهم لها، والغفلة ذهاب المعنى عن القلب بما يضاد حضوره إياه واليقظة نقيضها. والذين هم عن آياتنا غافلون، يقول ابن جزي يحتمل أن تكون هي الفرقة الأولى فيكون من عطف الصفات أو تكون غيرها. طبعا تضمن قوله تعالى استئنافا أولئك أي البعداء البغضاء، مأواهم النار بما أي بسبب ما كانوا أي جبلة وطبعا يكسبون، فإن كسبهم كله ضلال. ولما انقضى هذا القسم حالا ومآلا أتبعه سبحانه القسم الآخر بقوله مؤكدا لإنكار الكفار هدايتهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي وصدقوا دعواهم الإيمان بأن عملوا الصالحات عبودية لله تعالى. والصالح من الأعمال ما جاء بالحث عليه الأنبياء عليهم السلام، يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يسددهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة، أو يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة وهو أرجح لما بعده طبعا، ويحتمل المعنيين أنه يهديهم في الدنيا، وهذه الهداية في الدنيا هدتهم إلى الطريق المستقيم في الآخرة. يهديهم ربهم بإيمانهم، عن مجاهد في قوله يهديهم ربهم بإيمانهم قال: يكون لهم نورا يمشون به، أي بسبب تصديقهم وإذعانهم لمعرفة الآيات التي غفل عنها الذين يأملون البقاء ولا يرجون اللقاء، فقادتهم إلى دار السلام. أصحاب الإيمان قادهم هذا الإيمان إلى دار السلام، والهداية الإرشاد على المقصد. نعم، الهداية الإرشاد على المقصد النافع والدلال عليه. ولما ذكر أن مآل القسم الأول النار، ذكر مآل هذا القسم: تجري من تحتهم الأنهار، أي تحت غرفهم وأسرتهم وغير ذلك من مشتهياتهم، كقوله: قد جعل ربك تحتك سريا، وكذا قول فرعون: هذه الأنهار تجري من تحتي في جنات النعيم، أي التي ليس فيها غيرهم. ولما كان الواجب على العباد أولا تنزيهه تعالى عن النقائص التي أعظمها الإشراك، وكان من فعل ذلك سلم من غوائل الضلال فعرف ربه، أشار إلى ذلك بقوله: دعواهم فيها أي دعاؤهم، دعواهم فيها أي دعاؤهم. ودعواهم فيها طبعا هكذا فسرها ابن جزي، قال: دعواهم فيها أي دعاؤهم، دعواهم فيها دعاؤهم الذي يلهمونه إلهام النفس في الدنيا: سبحانك اللهم. وقد دل على فضل هاتين الكلمتين قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وتحيتهم فيها سلام، إشارة إلى أنه لا عطب معه بوجه. وآخر دعواهم أي دعاؤهم العظيم: أن الحمد لله، يعني أن التنزيه عن النقص أوجب لهم السلام، فهم يكررون سبحانك اللهم. فإذا أرادوا الانتقال إلى حالة أخرى من أحوال النعيم، يعني نهوا دعاءهم بجملة الحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذه الكلمة في الجنة، وأن يبارك لنا في الدنيا ولجميع المسلمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.